ذكرتها وقلت لك هذا الذي ورد في السنة فقط لا غير ذلك عن السلف كآثار فعليون ما أعلم لكن بعض من العلماء يتوسعون في هذا بعض التوسع ما أدري إذا كان وقفوا على آثار أو تلعبوا على الماء أنا أعلم بريق العلماء طيب مثل ماذا؟ تحتاج إلى بحث من عدة نواحي إذا وجدت ناس بعض الآثار فينبغي إذا أردنا نحن عليها حكم شرعي أن نخرج نوعا من العمل عن البدعة بذرائع العمل السلف عليه فلابد أن نخرج أسانيد هذا العمل كما نخرج أسانيد الأحاديث المرفوعة هذا الشيء الأول الثاني لا يكفي أن نجد أثرا أو أثرين وقد يكونان مختلفين الدلالة يعني نوعية العمل هذا مثلا كتابة وهي بعضها في مكان بدني ذاك كتابة وينحوها بالماء مثلا فمجرد ورود مثل هذين الأثرين مثلا ومع ثبوت السند ذلك باعتقادي لا يصور لنا ان نقول جرى عمل السلف عليه ينبغي ان تكون هناك اثار متضافره متكاثره بحيث تجعل القناعه في نفس الباحث ان هذا امرا كان معروفا عند السلف ومقررا واعترافا به هذا في الحقيقه يحتاج الى بحث وأنا كنت أعلم في هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأن ذلك فتعلقت سمية فتطعها وقال إن حال إن يخرج هذا فمثل هذا الثاني الأولى هذا يكون طبعا هذا الناس يعني يوجد فيها يعني الشعب يوجد فيها حتى تنيا القرآن كانت هو نفس التمائل التي فيها كتاب آيات القرآن ليس مسلما بسبب جواز مقصوده فهو فيها خلاف منهم من كره ذلك ومنهم من نسى ذلك وعلى هذا لا نستطيع ان نقول السلف اقروا هذا العمل بل هو الاقرب الى العموم عندما ننهى عنه بس لا يكون من قبيل الشرك اذا كان من القران لا ما يكون ما يبدو من قبيل الشرك قد يكون من قبيل بدعه نعم نعم من بعد ماذا؟ ليس من الضروري بارك الله فيك ان يفعل ضد المجيزه وهذا فيه اثار في مصنف ابن ابي تيميه ولعله عقد بابا من منع ومن اجازه. اي نعم. لكن هذا في الشيخ عبد الله الله يسلمك. ايش؟ المستنيين يا عمنا من الوجود دائما يصالح ليش؟ يصالح بعد خلاص مصالحة المستنيين. رجل That's not good. Thank you. ويقول ان مخالفه المشركين واجبه في كل امر يعني. وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه هذا عيب السؤال يا شيخ. هو يقول متى تكون مخالفه المشركين واجبه ومتى تكون غير واجبه؟ سال هذا التخصيص. نعم مثلا اعتقادي ان المساله من دقائق معينه ولا يخفاكم ان المخالفه غير تتبع واذا كان الامر كذلك التشبع نفسه مراتب ودرجات. ما اظن ان عالما بل ولا طالب علم يقول ان كل التشبع مهما كانت ظاهر التشبع قويه او ضعيفه حكمهما واحد. هذا بعيد جدا. المخالفه يجوز التشبع. فاذا جاء في الحديث خالفوهم فالمخالفه تكون باقوى الاشياء واضعف الاشياء. مثلا نحن تمنى فيما نظن فينا حيثنا نرجو وليه من الله نضع الساعة في اليد اليمنى دون يسرى مخالفة للمسلمين. لكن ما أعتقد أن هذا واجب. ليش؟ لأن ظاهر المخالفة ما هي مجسدة ما هي قوية. وأنا لا أستطيع ولا غيري يستطيع أن يضع لك مخلفا يحدد لك عدد درجات المخالفة وعدد درجات التشبه. هذا صعب جدا. ولذلك نعطي كلاما عاما الأصل في التشبه التحديد الأصل في المخالفة المطلوب وهناك درجات. وكل إنسان بقى يستشعر بقى الجمال ملاقة يا شيخ عباس. ملاقة يا ولد دوا هذا لا يفيد الوجود معكين بكل رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول اللي كفر الإسلام من الدنيا يا شيخ مثلا يعتبر رسول خالفا للمشركين مثلا اصبروا فإن الناس يقول إذا يعني ترك الإنسان قبل تثبت ويقع في المشركين أما إذا ترك الصبر غير تثبت. لا لا يقع في التثبت يعني كان يجب أن يكون الإسلام أمرنا بمخالفة عدم التشبه. فلو أن الإنسان فعل شيئا مما يفعلون هذا ليس من فعله. إيه؟ هذا ليس من فعله. من فعله الشيب ليس من فعل السائل. أيوة. ومن فعل رب العالمين فرضه على كل شيء جيد. فلا يقال هنا هو تشبه او لم يتشبه وانما هنا تاتي مخالفه ان يتخطى المخالفه للمشرك. لكن انا لما البس ثوب المشرك فقد تشبهت به وان لم اقصد تشبه وان لم اقصد ما دام هو من ثياب الكفار. هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. لكن هي من ثياب الكفار صار من عيب عين كيف؟ إلا إذا كان على وجه قريب أو كذا أو كذا. هذه الموضوع بارك الله فيك. يعني ثياب الكفار فيه ثياب الآن كلها مباحة. الفوري الفوري ثياب الكفار الخاصة فيه خاصة وفي بطونات وغيرها الفوري. إذا التفصيل يعني كما لكنها ليست مقرجة لأنها تتعارض في نعمين مع الأدلة العامة. من كان وضعه بوضع أي نعم. أي نعم.

أنا بشوف إنه هذا مش عقد. الصورة اللي حقيتها هذا اللي بموجب المحبة الذي بيني وبينك لا تكون أنت من وراء المنع هذا. أنت يا أبو الجن. تكون أنت من وراء المنع. يقول له هكذا. لا. يعني الظاهر هكذا. الظاهر أن الولد شك في عنه في ابنة ربه. وقال أنت بعد هذا المدة أنت ساورت عقلك أو شيء الظاهر يعني. ولذلك صار يعني يتكلم أمام الناس ويقول لا زوجناك يا أخويا اسمع. خلي زوجته تقول لك طال طال. رجلي طال ينجز موعد. ها؟ يعني أنت شيء حبيت. بعد كم رجلي طال عقد؟ لا ما في عقد. أقول ما في عقد. أنا زوجت بس كلام. قال أنا أنا تسويق زوجتي. المقصد يلزمه. لما انت عقد ما يلزمه ما في حد قالوا زوجناك ولا ما قالوا ثم رفض الزواج خلص أخوي عقد خلصة رفضت الزواج وقال خلص إذا قال زوجتك وهو الجنود حتى لو تم العقد ورفضت البنت ما تكبر نعم إذا رفضت لو كان غير بالغ لا هو بالغ نعم بالغ بالغ بالغ حديث المرأة حديث الذي رد الرسول نكاحها هذا العلم هنا الأمر لها إما أن تنضي وإما أن تفضل أخي أخينات عشان يجود يقولون على سلامة العقيدة ويرتكبون المعاصي فما حسنا هذا يكلمه قال لك على حديث السليمة طيب لا يؤول ولا يكده ولا كذا هذيك المرأة ما قال يرفع قصيدته دي نعم رجل يا رجل كان ليس والبنت تريد تبغى واحد فاسد يقيمه الأب بيأخذ هذا الرجل ولا البنت رأوا زوجنا في غير حاجة أنا حضرت بعضهم كلهم طيبين وأجاوي هو يمكن في بعض من الإخوان الآن هنا يعرف الجماعة هذا العدوان لا يقوم بعدوان تقول أجل العدوان لا يقوم بعدوان جلد من جلد جلد من جلد ما أعرف ما من البيت وراحت القلب عدوان لا يقوم بعدوان وكلهم الناس راحوا في خطر عظيم يجروا وراء الجلد يخافوا من واحد ما العلوب هذول راح يأخذها يجلسها ها وبعد ذلك يرميك مثل ما تشوفوا الجرائم فقالوا احنا نخاف من هذا كيف يعني يعطيها المشعار حياك مشعار لا لا ترى له شغل حكم قال لي شوف انا احكم بينكم اما تكتفي ارحامك للشر ايوه يجروا الحين بالقوه وما لنا شغل اللي يحكم بالقاضي يحكم هذه واحده والثانيه انك تاخذ حقك الذي سلمته كله ما يبقى لك درس عندك فاهم؟ والثالثة إنها نروح نجيب البنت الحين ونجبر أهلها وأمها وأمها ويدخلوها عندك ولكن تسلم البنت مننا سليمة وتسلمها سليمة الحركة نفسها انفردت انجزت انت المسؤول أنا عندي سياسة أبو خير سلمها يا شيخ الله أيوة كلهم عندهم سياسة يا الله يبغى لها سياسة لا ما في سياسة هذه من الضبي اللي جاي من البر قالوا ترويقه شوية دائما هناك ربي تقدر عليه وهناك ربي لا تقدر عليه يفر منك هذا يجوز إكراهها يجوز إكراهها وهذا هذا العقد ثبت وكذا غفرت منه اليوم يجرون أناس من الجنة بالثلاثة لا في هذا الباب عام هذا إذا قرأت أبقى الفاتح جاءت هذا قالت هذا لا تزوج لا تزوج لا لا لا تزوج منه لا يزوجها الفاسق ووليها يجرون بالسلاسل أنت جررت الحديث نحوك بالسلاسل ولا يزوجها من الفاسق يا خير لكن في الوقت نفسه لا يكرهها يمنعها من الزواج حتى ترضى بالصالح أما أن يزوجها هذا كلام الصالح نعم إذا زوجها فاسق فهو أفسد منه نعم وأفسد منه فهو فاسق هو له الحق أن يستعمل حقه في الولاية عليها فلا يزوجها إلا من يرضى بها وخلقها أنا الحكم ترى والله أنا الحكم شوف إما تأخذ حقك أنا يا شيخ عبد الرحمن نعم إما تأخذ حقك بس وخلاص البنت شردت منك ما تبغاك شردت بالليل من تحت البيت الله أكبر بدا الشعر يا شيخ الشعر ويروحوا بالسيارات يدور مقطع كلهم وقالوا دحين نلاقيها واحد سكران ولا واحد مجرم يعدمها ويرميها. بس لما تاخذ حقك تسمع كلام نصيحتي تاخذ حقك لا الثانية بس الثانية دحين انا معاك يقدم معروف للعميل يحولوك على الشرطة لان الجماعة زوجوني والبنت عندهم في البيت ويجلبوك انت وياهم على الشرطة والحكم هناك عند القاضي ما حد يدخل يحكم القاضي مرة ما حد يدخل ابدا لا انا ولا انت ولا انت. والثالثة ان الجماعة حبيبة اللي زوجوني حبيبة الرجل والله رجل طيب وفاضل وشهم وشجاع وكريم ولا نجحت على الله بس هذا اللي يعرفه في الرجل. الثالثة قلت له ان الرحين يروحوا يجيبوا البنت ويربطوها ويدخلوها عندهم ويسلموك هي سليمة ولكن شوف تكون انت تمسك البنت لا تحرق نفسك لا تكرر لا تفكر بنفسك ها يكون انت المسؤول عنك. طيب لا لا ما اقدر الا لا لا يقول انا غير قال ما اقدر الرجل طلع اعقل منه مسيرا قال والله هذه ما اقدر اعتداده بنفسه بالغ كبير لو ابتلي بواحدة من هذا الرجل عفان مقترع يا قل هكذا قل هذا يعني ملك هذا الامر انه يدخلها ويمكن يروضها قل دائما بكلفة بتستطيع عليها قال كدري يا ابو صالح قال بالتعمد يعني ترى فلوسها يقولون له يا ولي الله ولا يقول لك هو تنازل لك عبد الرحمن رجل متنازل الشيخ عبد الرحمن يصلي الحمد لله الله لا يحفظ جارك انا ما ظلمت لا بس هو قديم يظن انه كل رجل يستطيع ان يقوم بهذه اولا من هذا المختلف وهي رضاعة سالم ان عائشة كانت تقول لانه عام ولكن الزوجات التي على مستوى المستويات لا يرونه الا خاص بسالم ولا في وجه مجنون اليس كذلك؟ لا نعم فماذا تعني؟ يعني أقول مثلا في الزوجات والنبي عليهم مثلا في الزوجات ما أمر لكن الله في تعامل قبل يمت لكن ليس فيها دقة من جهة وهي أنه مع الأسف اليوم المجتمعات الإسلامية ليست كتلك المجتمعات الإسلامية السابقة التي كان يقينا يجب على الذين يسكنون في البلاد الكفر أن يجبوا إليها لأن هذه الهجرة تحقق لهم ذلك الجو الصالح الذي جاء الإشارة إليه في حديث أفضل من هذه البلدة وهذه البلدة الصالحة أهلهم. لكن على أساس اليوم البلاد الإسلامية لا تمثل المجتمع الإسلامي الصحيح. أقوم إلى هنا واضح لوجود هذا الفرق بين هذا المجتمع وذاك المجتمع. أنا أتردد لأن أقول يجب مثلا على الإنجليزي الذي أسلم أن يهاجم مثلا إلى سوريا لأنه في سوريا كما تعلم. لكن الأردن خير من سوريا لكن السعودية خير من الأردن. إذا الجواب يجب أن يهاجم إلى البلد الأقرب إلى المجتمع الإسلامي.

اليهود. لماذا؟ لأن الأمر وليس إداري على اليهود بدليل أنه يحتمل الاحتمالات الأخرى. وقلنا وهذا السائل هنا بخلاف ما لو كان من مصر أو كان الحديث أو الآية صريحا لا يحتاج إلى مناقشة. فهنا فحجي بأحسن منها طور الشيوخ. هل بأحسن منها في حال إلقاء الكلام الثاني فيها وبركاته يحتاج إلى تردد الثاني النص المطلوب منه؟ إيه؟ تحيي لأحسن منها أول الزواج في احتمال لفهم آخر. فهل ثبت زيادة وبركاته أم لم تثبت؟ فإن كان ثبت فإذا ما الذي نستفيد من قولك أن أكثر أحاديث دون هذه الزيادة؟ ما كان للتوقف ما كان بين يديه النص القراني. التوقف هذا مثال فيما ليس عندنا نص. كما والنص تمر للعالمين قبل الاحرابي. هذا نص لا يقبل مثاله مثل مثال الأول. أصبغوا هذا أمر يحتمل هذا وهذا وهذا. مثالك فمن شاء فليستكثر. ممكن بقى يصلي التراويح يتركع إلى هذا اليوم. لا بس هذا ليس كهذا. آية حي بأحسن منها نص محدد يعني بالتعبير الفقهي نص مش ظاهر الدلالي بل هو صريح الدلالي لا يقدر الناقص الفقهي. فأي باب يفتح يفتح باب خير. إذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها. فما دام أن زيادة وبركاته يخلي بصحتها وإن كان الكلام بأقل من ذلك أكثر ورودة لكن ذلك لا ينفي شرعية هذه الزيادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. فالغرض من ذلك أنه إذا سلم علينا المسلم بالسلام الذي ينتهي وبركاته وهذا فيه آثار. فإذا زيادة وبركاته كما ثبتت في الصلاة ثبتت خارج الصلاة عملا من السلام. فإذا كان المسلم بالسلام أتى بالسلام الثاني فهل ينسق السطر الأول أو النوع الأول من رد السلام يقرع به في الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ ما يمكن تفضل. نعم هو مخيرته. إيه إيه